إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فهي أفضل ما كنستم، وأجمل ما تحليتم، وأعظم ما تزودتم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جلت حكمته شرع لعباده الأخذ بمعالي الأمور، ونهاهم عن سفاسفها، وأمرهم بتزكية نفوسهم وتربيتها والبعد عن الإساءة إليها ودسها بالذنوب، فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن من حميد الغرائز وكريم الشير وفاضل الأخلاق ما يكمل المرء به عبوديته لله تبارك وتعالى، ويعمل على تحسين تعامله مع غيره من إخوانه المسلمين. ومن هذه الأخلاق التي تكمل هذين المقصدين خلق الوفاء بالعهد. الوفاء أيها المؤمنون من قولك وفى بعهده وأوفى، أي أنجزه ولم ينقض حفظه. وعرفه علماء الأخلاق بأنه ملازمة طريق المواساة والمحافظة على عهود الخلطاء. ويمكن أن يعرف بتعريف آخر فيقال أن الوفاء هو أن يعمل الإنسان أو أن يصبر على ما يبذله من نفسه ويرهن به لسانه، وهو عبارة، أي خلق الوفاء هو عبارة عن صدق الإنسان مع نفسه ومع غيره، إلا أنه يتعلق بالقول والفعل، والصدق يتعلق بالقول فقط. فالوفاء عباد الله أخو الصدق والعدل، كما أن الغدر أخو الجور والكذب. والله سبحانه وتعالى قد جعل الوفاء أو جعل العهد من الإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له. وهو يختص بالإنسان وإن وجد في الحيوان، فمن فقده من نفسه فقد انسلخ من آدميته. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر به في غير ما موضع من كتابه الكريم، فقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقد أمر الله عز وجل به عباده حثا وترغيبا، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والله عز وجل ختم وصيته للمؤمنين في سورة الأنعام، فقال عز وجل: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه التي عرفت بالوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام ختمها الله عز وجل بهذه الوصية: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخبر سبحانه وتعالى أن الوفاء بالعهد من خصال أهل الإيمان، وقد أخبر عن محبته جل وعلا لهم، فقال: بلى من أوفى واتقى فإن الله يحب المتقين. والوفاء من شيم الرجال ومن أقوى الدلائل والبراهين الدالة على طيب الإنسان وشرف معدنه وطيب أصالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن خيار عباد الله الموفون المطيبون. ولذلك كان أوفى الناس بالعهود الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، والذي كان مضرب المثل في الوفاء بالعهد مع أعدائه وأصحابه وأزواجه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن الذين يتذكرون ويتعظون هم أولو الألباب، أصحاب العقول الحصيفة السالمة من الدغل والزيغ. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والله سبحانه وتعالى أخبر أيضا أن صاحب الوفاء له من الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم، ووصف ذلك الأجر بأنه عظيم، وما ذلك إلا لكبر منزلته وعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيؤتيه أجرا عظيما. وضد الوفاء بالعهد نقض الميثاق، وضد الوفاء بالوعد الإخلاف، وكل ذلك من مساوئ الأخلاق ورذيل السلوك الذي يوجب اللعنة ويورث قسوة القلوب، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، بل إنه يولد النفاق، يولد النفاق إذا كان العبد مصرا دائما على إخلاف الوعود ونقض العهود مع إخوانه المسلمين ومع غيرهم حتى وإن كانوا من أهل ملة الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغادر يوم القيامة ينصب له لواء وتوضع له علامة يشهر بها بين الخلق، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء إذا جمع الله تعالى بين الأولين والآخرين فيقول: هذه غدرة فلان ابن فلان. جنبني الله وإياكم عباد الله النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ورزقني الله عز وجل وإياكم كل خلق حميد وخصلة نبيلة، فإنها سبب الفوز والفلاح، وهي عنوان النجاة والنجاح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد عباد الله، إذا كان الوفاء هو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أسدى إليك معروفا أو مد إليك يدا، فلا يخلو إنسان ولا سيما المسلم على وجه الأرض من وفاء يجب الالتزام به. وللوفاء صور: أعلاه منزلة وأقدسه ذمة ذلك العهد الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه بقدرته ورباه بنعمته، وقطع ذلك العهد عليه، وهو أن يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما هو مذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وكما في قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن صور الوفاء أيها المؤمنون السعي في تسديد الدين. ولهذا أكد الشرع على هذه المسألة، بل ندب الناس وأوجب عليهم الإسراع في قضاء الديون لإبراء ذمتهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على الميت إذا علم أن عليه دينا حتى يقضى عنه. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن صور الوفاء الوفاء بشروط عقد النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا تم الاتفاق في عقد النكاح على شرط ما من جانب الرجل أو من جانب المرأة، ولم يكن هذا الشرط ليحل حراما أو يحرم حلالا، وجب الالتزام به والوفاء به. فلو اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها في العقد، وجب عليه أن يفي بذلك. ومن صور الوفاء الوفاء بإعطاء الأجير أجره، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غضب، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه أجره. ومن صور الوفاء الوفاء بالنذر، أن تنذر لله عز وجل أن تفعل شيئا من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الجنة الذين ورثهم الجنان بسبب اتصافهم بهذه الخصلة وهي وفاءهم بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومن صور الوفاء الوفاء بما التزم به الإنسان من بيع أو إجارة ما دامت هذه المعاملات مشروعة، وهذا لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسواء كانت هذه العقود مبرمة بين المسلم والمسلم أو بين المسلم والكافر، لأن بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت صفقاتهم مع الكفار الذين لا يدينون بدينهم جوزوا لأنفسهم الغدر بهم وعدم الوفاء بما التزموا فيما بينهم من عقود البيع والشراء. ومن صور الوفاء عباد الله الوفاء للوالدين أو الوفاء مع الوالدين، باعتبارهما أن أول واجب ذكرنا الله سبحانه وتعالى للقيام به بحقوق العباد بعد حقه هو حق الوالدين ببرهما، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الوفاء لهما الدعاء لهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن صور الوفاء طاعتهما في غير معصية ورد الجميل إليهما وإدخال السرور على قلبيهما وإكرام صديقهما بعد وفاتهما، كما ثبت في صحيح مسلم أن أعرابيا مر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ فقال: نعم. فأعطاه عبد الله بن عمر، أعطاه جملا أو دابة يركبها وعمامة يلبسها، فلامه الناس، فقيل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر بر الرجل، إن أبر بر الرجل أن يصدق مع أن يود صاحب أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صاحبا أو صديقا لعمر. ومن صور الوفاء أيضا عباد الله الوفاء الذي يكون بين الزوجين، لأنه قد جمع الله عز وجل بينهما بعقد عظيم. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن أحسن صور الوفاء وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة التي لم تكن لتقصر في إرضائه صلى الله عليه وسلم بكل ممكن، بل لم يعلم منها أنها أغضبته يوما ما، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم وبادلها بوفاء أعظم من وفائها، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة فيقطعها أطرافا ثم يبعث بها في صدائق خديجة، وكان يقول: كانت وكانت وكان لي منها. وبعد موتها رضي الله عنها كانت تأتي بعض الصادقات إلى بيته عليه الصلاة والسلام، صديقات خديجة تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيهش لها النبي عليه الصلاة والسلام ويرحب بها ويجلسها في مكانه. فكانت تقول عائشة أم المؤمنين: من تكون هذه يا نبي الله؟ فقال: هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن صور الوفاء أيضا عباد الله الوفاء للعلماء ومحبتهم وموالتهم، إذ هم حماة الدين وورثة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل النظر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما مضت علي ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي وأستغفر له. وكان ابنه يقول له: من يكون هذا الشافعي؟ قال: يا بني، لقد كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من بدل وعوض؟ ومن صور الوفاء عباد الله وفاء الرجل لجاره وصديقه بحفظ سره ووده وشكره على أفعاله وعدم الإساءة إليه وحسن الثناء عليه وإعطائه الهدية له ولأولاده، كل هذا عباد الله يدخل في صور الوفاء. ومن صنع إليك معروفا فلم تجد ما تكافئه به فادع له، فإن هذا من الوفاء. فاحرصوا عباد الله على التحلي بمثل هذا الخلق العظيم، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإنكم إن فقدتموه فلن تجدوا في تعاملكم مع الناس بديلا. واعلموا أنكم لو فقدتم مثل هذا الخلق فإنها لن تسعكم الأخلاق الأخرى، فإنه عنوان الأخلاق ودليلها. وكما قال الشاعر: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا شر الأخلاق واصرف عنا سيئها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.